فيأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان السياسة الشرعية في العلاقات الدولية أسعد باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور محمد العقيل من المملكة العربية السعودية باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة حياكم الله شيخنا الكريم حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون حول السياسة الشرعية وعلاقتها بالعلاقات الدولية للدول المسلمة ولا شك أننا في هذا الزمن نعيش يعني حالة من الاضطراب في هذه المفاهيم وخاصة مفاهيم السياسة الشرعية أو بشكل عام مفاهيم الإصلاح والتغيير وانتسب كثير من الناس إلى هذا الدين وألصقوا به هو منها براء منهم أنهم يكفرون بعض الدول الإسلامية بحكم أنها لها علاقات مع الدول الأجنبية ويطردون هذا الأمر طردا تاما فكل من له علاقة فإنه يكفر إما من حاكم أو محكومين والحقيقة والواقع أن الأمر فيه تفصيل وأن المسألة فيها بيان وإيضاح فلو أردنا ابتداء أن نبين حكم علاقة الدولة المسلمة بالدولة الكافرة هل نقوم بالتحريم مطلقا أم بالجواز مطلقا أم أن هناك يعني تقسيما أو ذكرا للأحوال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بادئ لبدء وقبل الإجابة على سؤال فضيلتكم أتمنى أن تسمح لي بالشكر للدولة الكويت الغالية على استضافة هذا المؤتمر المهم في وقته وظرفه وموضوعه وأثني بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مبادراتها خاصة الفترة الأخيرة القيمة والمهمة واقتناصها الفرص وسدها الثغرات الكبيرة في حاجات الأمة المهمة من بينها هذا المؤتمر المهم في وقته وموضوعه ومحاوره مؤتمر فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة لا شك أنه من أحوج ما تحتاج إليه الأمة خاصة في هذه الفترة هو الأمة تحتاج إليه من قبل وتحتاج إليه من بعد وتحتاج إليه الآن لكن الآن أصبح هناك خلط وغلط وتلبيس وتدليس ظاهر شاهر أدى إلى مواقف جمهورية يعني من المسلمين في أقطار الأرض مواقف خاطئة أجحفت في حق الحاكم والمحكوم أضرت الراعي والرعية وجرت للعالم الإسلامي البلية ونحن الآن ندفع بعض ثمار الجهل المركب لفقه السياسة الشرعية لهذا هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي يجب عقدها جميل. وكانت البادرة بفضل الله ورحمته ومنته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت فالشكر لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا ثم الشكر للوزارة على هذه البادرة المهمة أما الإجابة على سؤالك لا شك أن من أهم فقه السياسة الشرعية معرفة العلاقات الدولية إذ كما أشرت أن كثير من الجهلة الذين لديهم انحرافات فكرية أو انتماءات حزبية أو انتماءات طائفية كالخوارج وأشباههم الذين أصبحوا يلبسون على الناس بسبب العلاقات الدولية. والعلاقات الدولية موضوع له أهمية للأسباب التالية. أولها أن البشر بطبيعتهم مذ خلقهم الله انقسموا إلى كيانات يجمعهم دين، يجمعهم عرق، تجمعهم لغة، وأصبحوا كيانات مستقلة دول. جميل. الإنسان كما قال ابن خلدون في مقدمته مدني بطبعه، بمعنى لا يستطيع أن يستغني عن غيره، وبالتالي الحاجة إلى الدول والحاجة إلى الأفراد حاجة فطرية بشرية سوية. لا أستغني أنا عن غيري ولا غيري يستغني عني، وبالتالي كان لابد من بيان فقه السياسة الشرعية في العلاقات الدولية. ثانيا، جميل، إن المستشرقين والغرب سلطوا الضوء الجاهر الجائر على الدول الإسلامية، وقالوا بأن الإسلام يتصف بالإرهاب ويتصف بالاعتداء والعنف، وأخذوا من بعض ما كتب أهل الزيغ والبدع من الخوارج وأشباههم، وأصبحوا يصمون العالم الإسلامي والمسلمين بهذه الوصمة وغيرها. أكد هذه النظرة لدى أولئك بعض التصرفات اللامسؤولة من بعض الجماعات الحزبية التي تسمى كذبا ومينا بالجماعات الإسلامية، وهي فرق، لأنهم تبنوا مثل هذا الفكر، وأصبح من الضروري بيان الفقه السياسة الشرعية في العلاقات الدولية. جميل. والأمر في غاية الجلاء وفي غاية البيان لدينا لمن أراد الحق وطلبه. وذلك باختصار شديد لكل من أراد أن يعرف فقه السياسة الشرعية النبوية في العلاقات الدولية، لينظر إلى صلح الحديبية. جميل. وما جرى في هذا الصلح من بنود في ظاهرها أنها ظالمة وجائرة. لهذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عمر منهم وربما كان أولهم رضي الله عنه وأرضاه، استغرب هذه البنود. إذا جاء المسلم إلى المشركين لا يردونه، وإذا جاء المشرك مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده، ولا يحجون عامهم هذا ويمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي امحو، فقال لا، يعني امتنع علي، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكه صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصورة، ومع هذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البنود. ومن الأهمية بمكان أن نعرف أن صلح الحديبية لم يكن في حالة ضعف كما قد يظهر لدى كثير من الناس، هو في حالة قوة. والدليل ما ورد في صحيح البخاري وغيره من السنن والمسانيد التي الدلالات التي تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا وقتها، إلا أنه قال لا يسألوني شيئا فيه تعظيم لحرمات الله إلا أجبتهم عليه، وإن شاءوا مادتهم مدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يدخل مكة، وقادر على أن يرفض صلح الحديبية. والدليل هناك عدة استدادات حقيقة، منها أن قريش أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذا رسول أول ثاني ثالث، كلها في محاولة من قريش إلى أن يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان قادر، إلا أنه اختيار هذا الصلح. هذا الصلح يعتبر من أصول الأدلة والاستدلالات على جواز العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة والدول الكافرة. جميل. يرعاها ويضللها المصلحة العامة التي يراها ولي الأمر ويقدرها. والصحيح على التحقيق من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك مدة محددة، المدة يرجع تقديرها إلى ولي الأمر حسب مصلحة. من هذا الحديث وغيره من الأحاديث نعلم علما بينا على مشروعية العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية والدول الكافرة. هل لهذه العلاقة ضوابط أم أن هذا الأمر موكول لولي الأمر في النظر؟ هو لا شك من صلاحيات ولي الأمر. نعم. وولي الأمر يرى حسب المصلحة التي تخدم الدولة الإسلامية وتحقق المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأخرى، وفيها نصرة للمستضعفين من المسلمين في تلك الدول، بشرط ألا يوجد في ميثاق العلاقة الدولية بين الدول الإسلامية وبين تلك الدول ما فيه مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية. جميل. أما إذا خلى من قيد أو شرط فيه معارضة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يبقى إلا المصلحة التي يقدرها ولي الأمر ويراها. جميل. شيخنا، البعض حقيقة يشغب ويثير أن هذه العلاقات يعني تهدم أصل الولاء البراء التي جاءت به الشريعة ونادت بالبعد والنيء عن هذه الدول في العلاقات معها. هل هذا الكلام صحيح بأنه يهدم أصل البراء أم أن الأمر ليس كذلك؟ وليس فيه من ذلك شيء البتة، وهذا من الشغب. نعم. ومن العبث، إذ أنه لو كان يعارض الولاء والبراء كيف يفعله رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكما ذكرت لك أنه لم يكن في موقف ضعف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في صلح حديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أنه سيقاتلهم ولن يبقي عليهم لقوة كان فيها صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار الصلح لمصلحة رآها، وفيها نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا في صلح حديبية. أسلم في صلح حديبية ما لم يسلم في 10 سنوات. هذه المصلحة المرعية هي التي تخفى على بعض الرعية، لأنه ليس له اطلاع وليس له علم وليس له نظر وليس له معرفة، بالتالي هي يقدرها ولي الأمر بما خوله الله عز وجل من الولاية وهو مسؤول عنها، ولهذا ليس لها علاقة لا بالولاء ولا تخرم البراء. هي علاقة مبنية على مصلحة كبيرة، أحيانا تكون خاصة في حال ضعف الدولة الإسلامية. بعض المتعجلين المتهورين المغامرين الذين يطلبون من بعض ولايات الدول الإسلامية أن يقابلوا العالم أجمع رغم ضعف الدول الإسلامية وقلة حيلتها، وليس من الخطأ أن نعترف بضعفنا، هذا من الفطنة ومن التوفيق ومن السداد في الرأي، أن تدرك حالك وأن توازن الأمور على حسب حالك. أنا أقول في حالة القوة، وهذا أكدته في البحث، في حالة القوة يجوز أن تنشأ العلاقات الدولية مع الدول الكافرة إذا تم مصلحة، لأن هذا له ارتباط بما هو الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الكافرة. هل الأصل الحرب أم الأصل السلم؟ والذي يظهر أن الأصل فيها السلم، الذي طبعا فيها أقوال والمسألة فيها النقاش، إلا أنهم يحاربون إذا منعوا دعوة الله إلى توحيده جل في علاه وإلى بلوغ دين الله عز وجل، إذا منعوا فلا مناص من إما أن يدخلوا في عهد الذمة وإما أن يسمحوا لنا يعني الحكم وإما القتال. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلي رضي الله عنه. إذن شيخنا الكريم، يعني يفرق من خلال كلامك بين حالتي السلم والحرب، علاقة الدولة المسلمة بالعلاقة الكافرة، ليس هي علاقة مضطردة على وئام وعلى طلبات مصالح، إن يحاربون فإننا نرد عليهم الحرب، وكذلك إذا منعوا إقامة دين الله جل وعلا إذا كنا في حالة قوة. بالضبط. نعم. بالضبط، لأنه هو الدور تنقسم إلى أقسام، القسم الأول دار الإسلام. نعم. القسم الآخر دار العهد. القسم الثالث دار الكفر، ودار الكفر تنقسم إلى قسمين، دار الكفر المسالمة ودار الكفر المحاربة. أما دور الإسلام فهي دار واحدة، الأصل أنها تكون تحت خليفة واحد، إلا أنه من زمن العباسيين ولم يكن ثم خليفة واحد كما ذكر هذا ابن كثير وغيره، إلا أن الدول الإسلامية كلها تعتبر يعني في حكم الدولة الواحدة، وإن كان هناك استقلالية في البيعة والحكم لكل حاكم على إقليمه وعلى دولته. هذه دور الإسلام. أما الدور العهد فالذي بيننا وبينهم عهد، أي دولة بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم ميثاق، يجب علينا أن نفي بهذا العهد والميثاق وأن نؤديه إليهم. الدور التي ليس بيننا وبينهم عهد إذا لم يكن وهي كافرة، إذا كانت حربية بيننا وبين حرب فالعلاقة علاقة حرب. نعم صحيح. والتي بيننا وبينهم سلم للعهد الذي سبق أن ذكرته، فالعلاقة بيننا وبينهم علاقة سلم وعهد يصان ويحترم. جميل. لهذا لما أراد أظنه معاوية رضي الله عنه أن يغزو الروم وكان بينه وبينهم عهد وقرب العهد على الانتهاء، فأراد أن يكون قريبا من الدولة إذا انتهى العهد يغزوها. نعم. فذكر له أحد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له أن يغزوها إلا أن يخبرهم، فرجع رضي الله عنه وأرضاه احتراما للعهد والمواثيق. حقيقة شيخنا الحديث يطول وحقيقة يشوقنا معك، لكن مشكلة الوقت أزف على الانتهاء. أتقدم بالشكر الجزيل إليك على هذه الإجابات الوافيات، وأسأل الله يجعل فيها القبول ويطرح فيها البركة. آمين وإياك. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتكم، وأمل منكم أن تتابعونا في سلسلة الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن